حصريا على موقع djkimo.com. على الله مش على حال انا داي يا حال جرب وشوف حظك جرب وشوف حظك ما بقتش بقى على شيء مذنب لكني بريء اخلع يا حلة امك اخلع يا حلة امك اثبت بلاش تتهز وبلاها شغل الجاز كاش حاج يا لوسه حكي يا حكي كمان يمكن يا هيد يا تبان سعد وضم جاي في جاس انا جاي في تص وده مش كلام فغاني واللي في نهاية طول التاني يبقى حدا العطار لو حد طلني تلني قصدي لو طلت حد بتاعي هكسر بنفسه واخلي جسمه طعم الجحر لفار على الحلال مديني مش هنساكم يا زميل عالماضي حسيبكم بكرة تقول ركعين بس الزلق في ايديه ارد لعيبكو احمد ابوك للقاك الماريا السقف عاد اصفي عليك رايز في شاطئ المنتزع رايز ملوش في القاس وفي امريكا متميز تاخدو المفيد في قانون جديد اسمه اللي جاي احلى قصد اللي فاق قدرته ما تسلم للمحن داقوا العسل وسابوني وحدي في ستو متنحلة هلعبكوا لعب قاسي وصعب مرحبا فطاحلة انا قلبي لو هيموت هيتولد جبروت مش افشح النية لو العيال ملاويح يبقى احنا مين يا فصيح وسط العيال دية العقل لو فيكوا فكر والله كله هيخسر بلاش تيجوا معايا انا طول ما روحي موجودة عالم ابوكم صوت هتسكنوا عنايا ارجع يا سيس حضر اللذيذ اللي جانين كله اكمني شهر نجم الزمان وراكنكو وهينكو لف الزمان العز بان بنت النوايا منكو فيها غل موت عدى الحدود لازم اخسر صيدت عيل سيس من جيت المواكيس دلوقتي بقى خسمه شادد عير من ظهري وضربني طلع في قلب حولنا ناس رسمي اسف على الضوضاء جاي وشديد اجزاء يا تموتوا يا انا معي على الارض واقف سابي يا عيال فعين انا خابي ما فيكوش كرامة بقرش كرسي العتاب سابوا الصحاب وشدوا كرسي الفرجة على ريقكوا خالص تجيبوا سيرتي وانتوا بتشربوا فرج جبتوا اللي فيكوا فيا في داري وفي وشي قالوا ده البركة يا ولاد المسخة هصور عليكوا ما تقلقوش دي حار انا طبطخ الحراق انا جاني للاعداء هشحنكوا يا رفاية نفسوك اكون مقتول ده انا بختبر يا كحول محسوبك على صايم فايق لاي عويل اعمل حبيب والزميل هلعب وانا رايق شطشط كمان وكمان قرب يجيب دخان اتضايق اتضايق رئيس مشرف اسكندرية منتزة بلده وارضه وفي امريكا كله شاهد له رئيس مشرف بلد شاطئ المنتزة بيوضر سبورت مكاننا وبنحبه الرئيس احمد ابوك ليلتي بسكنا في قلبه زي ما قال المستر انا مش هقول وقار الجاي ده مفاجأة اشرف ابوك ليلة المستر اللي يخسر ويخسر الخال على السبت معلم ابني معلم مين حمادة حنف ابو مالك في الجدعنة والشدة والفرحة برجولة يشال وعلي بطيخة ابو حمو ما صعبش غيري السالك تسأل عليها يقولوا ده جدع جنبك في اي مهال النار تشهد ليك والكل يحلف بيك الجنة عدتش مافيا هشام تشرف نفسه الجنة عدتش ايه لكن حمل عاف احمد محروس يا كوماندا من زيك الزمالقين اللي يزولك يغرق وانت الحمادي الدور عالمبدأ. ميلانو بيتزا محمد جمال ده عندنا حاجة تانية. مودي ومدى اشرف ابو كليلة اجمل حاجة في الدنيا. حمو التخافي ونبيمان دول عالمي بيجازي. واحمد التخاي دارة شطرة وكلام الشمس على النار. وكمونة في الدنيا دي وقف حمالته ولا انا اسف.